بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم. هذا هو الشريط الرابع من البيع من كتاب الكفافر العلامة محمد مولود بن أحمد فال اليعقوبي المسوي الشنقيطي، وهو بإقراء أحمد مولود بن محمد المصطفى اليعقوبي الموسوي أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. واعتبر الدقيق في خبز بدل خبز إذا تفاضل الأصل انحرج. قال عن الدقيق، عن الخبز إلاتا يبدل بالخبز، الخبز إلاتا ينبدله بالخبز، العادو من جنس واحد كيبتمات إلى اثنين، هاو الخبزتين لا ينبدلوا مات إلى اثنين من القمح، ما خلصوا وزنهم، ما خلصوا قدرهم، ما خلصوا إلا الدقيق المصنوعات منه. يلا يعود متقاد خبزة 100 جرام من دقيق القمح، يلا تبدل اللاب تبدل بخبزة 100 جرام من دقيق القمح، لا يجوز إبدالها بوحدة مصنوعة من 50 جرام. إذا كان الصاع الخبزتين، عادوا الخبزتين المصنوعات منه ما حرام بينه وليبه الفضل، كيف هما من جنسين، واحدة من اللقان واحدة من القمح، ما ينظر للدقيق المصنوعات منه وخلص لا قدرهم همات، نتحراوتهم ونقولوا هاي الخبزة أظن أنها قدها يوتوب. لبين حب ودقيقه كما ذكره الرهوني بدر الحكماء. أيوة، قال عن لا ينظر لريع الحب إذا أريد إبدال الحب بالدقيق، ما خلص ريع الحب إلا نكيله هذا المكيال، كيله من الحب ونكيله من الدقيق توف. وإحنا نعرف عن هذا المكيال اللي فيه الحب، إلى قبضنا الحب اللي فيه وطحناه لا يعود مكياله شيء، ذاك ما غادر شيء، ما يخلص في مبادلة الحب والدقيق إلا ذاك المكيال اللي كيلت به الحب، كيل به الدقيق وتوف. معناها لبين حب ودقيقه لا ينظر لريع الحب، بين حب ودقيقه معناها كثرت. كما ذكره الله هوني بدر الحكماء، هذا ذكره الله هوني بدر الحكماء، العلماء هم الحكماء. لبان زبد أقيط وسمن، حليب مضروب مخيض جبن. قال عن أنواع اللبن، هذا هم الله يقول له زبد، الزبدة هاي ذلك من اللبن، أقيط الأقيط اللبن المجفف، يقولوا له هذه الأرض القارس، اللبن المجبس لكن نوع ثاني. والسمن، السمن اللي هو الدهن، الدهن ذلك من أنواع اللبن. الحليب اللي هو اللبن الحليب لكن نوع مالي آخر من اللبن. المضروب، اللبن المضروب معناها مخوض بالبط، مخرج زبدته بالبط لكن نوع من اللبن، بالضرب مخرج زبدته بالضرب. المخيض معناها اللبن المخوض لكن نوع آخر من اللبن. جبنه اللي هو اللبن المجبن، قالوا فرماج وعرفه اليوم، كل بمثله يجز، كل واحد جايز بيعه بنوعه، مثلا زبدة بالزبدة جايز، تماثلين الأقط بالأقط، السم بالسم، الحليب بالحليب، المضروب بالمضروب، المخيط بالمخيط، الجبن بالجبن، لكن الواحد بنفسه يباع بنفسه متماثلين، كل بمثله، كل بمثله، ومضروب بما مخيط جائز إذا توأم، جائز كل واحد تبيعه بنوعه، مضروب بما مخيط جائز المضروب، هذا اللبن المضروب بالمخيط، إذا عاد متقادين توأم توافق قدره، هذو كاملين كلهم جائزين باع بنفسه إلى عادوا متقادين متماثلين. وكذلك قلنا عنه المخيط بالمضروب إلى عادوا متماثلين، ذاكم عنها إذا توائما توافقا قدرا. كذين بالحليب إن تماثلا والزبد والسمن ولو تفاضلا. كذلك يجوز بيع ذين، هذا اللي شار لهم إشارة القريب اللي هو المضروب والمخيط، جائز بيعهم بالحليب، الحليب بالمخيط أو المضروب بالحليب، هذا كلهم جائز. انت ماثلا معناه إذا عاد متماثلي، أيوة. والزبد والسمن جائز أيضا، مضروب ومخيط بالزبد والسمن جائز، مالي المضروب بالزبد والله بالسمن اللي هو الدهن يسوى قاع متفاضلين، والله المخيط بالزبد والله السمن يسوى ملي متفاضلين، ولو تفاضل. ومعناها كذين بالحليب إن تماثلا والزبد والسمن، معناها وجاز أيضا مضروب ومخيط بالزبد والسمن إذا تقليل البيت، ولو تفاضل. ولبن الإبل في حكم مخيط، بين البل اللاف حكم المخيط باللي ما فيه الزبدة. واللحم أربعة نماني وطبخ وقديد ومشوي كل بمثله أجز والطبخ بالني ومنع غيرها فالفسخ إلا بأبزال ففيه فصلوا فانظر له إن شئته ما طولوا. أيوة قال عن اللحم أنه أربع أنواع، إما نيو اللحم الني وطبخ معناها واللحم المطبوخ، الطبخ معناها المطبوخ فعلا بمعناها مبعول، أو قديد قديد اللحم المجفف تشطار في عرفنا، أو مشوي والله اللحم المشوي. أربع أنواع اللحم كل بمثله أجز، كل نوع جائز بيع مثله، الني بالني، المطبوخ بالمطبوخ، المشوي بالمشوي، القديد بالقديد، اللي هو تشطار بالتشطار. والطبخ بالني جائز اللحم المطبوخ باللحم الني، ومنع غيرها فالفسخ، الخاطي هذا ما يقدر، ما هو جائز الخاطي من الصور، ما هو جائز كمثلا ما جائز اللحم الني بالتشطار الله بالمشوي أو المطبوخ بالقديد لا يجوز وباطل جائز منهم لا، كل واحد نبيعوه بنفسه. والله اللحم الني نقدر نبيعوه باللحم المطبوخ، هذا لعات ما فيها الأبزاق، لعات ما هي مطبوخة بالأبزاق، لعات الصية هذه أنواع اللحم مشوية والله مطبوخة بالأبزاق، هاي نتكلم عليها. قال هو إلا بأبزال ففيه فصلوا فانظر له إن شئته ما طولوا، يكون إلى عاد هذا اللحم مطبوخ بالأبزار والله مشوي بالأبزار فيه الكمون والله الفلفل والله شيء، ففيه فصلوا معناها فصل العلماء فيه، بعض العود جائز ما كان جائز قبل الأبزار، انظر له إن شئته ما طولوا معناها الكتب المطولة، هم باطل أبيات. قال وكل ما طبخ بالأبزار من اللحام جائز بالعاري ككلها بنفسها تماثلا، كذاك مطبوخ بني وحظوا لا ما قد بقي فانظره في الدرجيل جميع الاختصار والتحرير. كل ما طبخ بالأبزار اللحم كامل المطبوخ بالأبزار من اللحام جائز بالعاري، جائز بهذا اللي ما فيه الأبزار جائز وشم ككلها بنفسها، معناها عن كل واحد من أنواع اللحم قد ينباع بنفسه كيف تقدم، من كذاك مطبوخ بنيين كذاك المطبوخ قد ينباع الحمل متبوخ ينباع بذني مولي ذاك قلت سودون الأبزاء. والتمر أربع وكلها يحل بصنفه وبسواه ينحضل. قال عن أنواع التمر أربعة شن هما؟ الزهو والبصر والرطب والتمر، تقدمتهم قدمتهن أيوة. وكل واحد قدهم بيعوه بنفسه، الزهو بالزهو هذا البلح الكبير نبيعوه بالبلح الكبير جائز، والبصر البلح الأحمر الأشعل جائز بيعه بالبلح الأشعل هل يعود متماثلين، والرطب بالرطب جائز متماثلين، والتمر اللي فات جفة بيعه بتمر جفة هذا جائز تماثليني أيوة. وكلها يحل بصنفه مثلا بمثل يدا بيد كما علمت، الأبد يعود مثلا بمثل يدا بيد لطعام قاع أحكام الحرام في ربا النساء التاخير العوضين يعود لا معجلي، بسواه ينحضي بيع الصاء بشماه نفسه حرام كيف الرطب، ما تقدر تبيعه بالتمر به اللي لا يبس الرطب لا يعود لا يعود لا يخف وزنه، والبسر ما تقدر تبيعه بالرطب ولا التمر ولا الزهو، والزهو ما تقدر تبيعه بواحد منهم، هذا ما في واحد يقدر يبدل بالاخر، لكن معناه بسواه سوى نفسه كبار ينحضل معناها يحرم يحرم بيعه به. وجاز سائس بسائس كما يجوز سالم به تكرما، قال عن جائز شي سائس بشي سائس معناها زرع مسوس بشي مسوس ولا تمر مسوس بشي مسوس ايوه هذا جائز، كما يجوز سالم به وجائز مولي شي مسوس بشي سالم من السوسة على وجه المكارمة، كما يجوز سالم به تكرما. ولا تبع خلطين ما لم يعزلا أو ينزرا أو واحد حتى تلا، ذكره الحطاب ثم قال: إن تعذر العزل كماء من لبن هل يجوز بيعه ممن لا يغش إن بينت ذاك أم لا؟ ثالثها: إن خلط للأكل. رابعها: مقيد بالقل لابن حبيب مالك والعتقي والأخوين نشرت كمن تقي. قال لك: ولا تبيع خلطين. قال عن شيئين مخلوطين حرام بيع، ما جائز بيع شيئين مخلوطين ما لم يعزلا يكون إلى فاصلناهم. هذا شيء من القمح مخلوط عليه، شيء من الذرة الله مخلوط عليه، شيء من القطاني أدلقان، هذا ما جائز بيعه، ما نعرفه قاعهم وكلهم كم. ما لم يعزلا يكون إلى عزلناهم، والله شيء من اللبن مخلوط عليه الماء أو ينزورا كما ثمنه درهمان لا ما ثمنه سبعة. والله عاد هم قليلين، أو الخلطين لا يتبيع قليلين كيف يشتي ثمنه درهماني، ذاك جائز. أو واحد حتى تلا، والله عاد واحد منهم قليل لين عاد تابع الأخرى. أو واحد حتى تلا معناها إلى عاد هذا الخلطين الشيئين المخلوطين، واحد منهم قليل لين عاد تابع الأخرى، ذاك يعود جائز بيع ملي يسو ما بينت. وهاي القلة ما يحده الكتب اللي يعود يقولوا قليل وتوب قليل جدا لين عاد تابع ذاك كي شي مثلا ظهر لنا من القمح سقيبه من القمح خلوط معها شي من هذا لقان قليل مثلا ذاك جايز بيعه يسو انت ما بينت قاع عنه عن القمح ما خلوط عليه هذا لقان. ذكره الحطاب، هذا الحكم ذكره الحطاب، ثم قال: إن تعذر العزل كماء من لبن. وقال هذا الصي لا يتعذر العزل قاعد قاع ما تلقى قدي فاصل كيف المولبة، هل يجوز بيعه ممن لا يغش؟ قال تقول يا جائز لك تبيعه من حد ما يغش إن بينت ذاك، يلعت انت بينته قلت له هذا اللبن اللي هو لا ينبيع لك أراه ولك مبجوع بالماء. قال هذا قيل يجوز قيل لا يجوز. القول بالجواز لابن حبيبي، القول بعدم الجواز لمالك. جاء قول ثالث مفصل، قال: إلى عاد مخلوط بيعه ممن لا يغش إن بينت ذاك إلى بينت ذاك، قيل يجوز قيل لا يجوز. ثالثها: إن خلط للأكل. القول الثالث قال عنه جائز العاد أصلا مخلوطين لكي ما لك خلط من البيع. رابعها: مقيد بالقل. القول الرابع رابعها قال عنه جائز إلى عاد مخلوطين للأكل غير وقليلين أمالي لهم هاو الشيئان المخلوطين. لابن حبيب القول الأول، لابن حبيب مالك القول الثاني المالك، القول الأول اللي هو جواز بيع الخلطين ممن لا يغشوا إلى بينت عنهم مخلوطين، هو ذاك لابن حبيب عدمه لمالك لمالك. والعتقي القول الثالث للعتقي، وهو القول الثالث هو كونهم جائز بيع الخلطين إلى عاد مخلوطين للوكيل. والأخوين القول الرابع للأخوين، وهو جواز بيعهما إذا خلطا للأكل وقل عود مخلوطين للأكل وقليل، ذاك معناها. رابعها: مقيد بالقل. رابعها اللي هي الأقوال حله إن خلطا لأكل بالشرط مقيد بشرط عود قليل، هذا هو قول الأخوين مطرف وابن الماجشون. نشرت كمن تقي، حق هذه الأقوال جابها باللف والنشر المرتب، اللف والنشر المرتب، حد يذكر أشياء زيد وعمر وبكر كاتب وشاعر وعالم ويعقب يوصفهم أوصاف متوالية. الوصف الأول لذاك الأول منهم ذكر، الثاني لذاك الثاني ذكر مثلا، الثالث لذاك الثالث ذكر. نشرت اللي أقوى هذه الأقوال كمن تقي معناها كما اختير لف ونشر مرتب. وسالم يجيز خلط الدر لنزع زبده بماء النزر. قال عن سالم السنهوري جائز عنده خلط اللبن بالماء شوي، حد يقبض اللبن ويبرجعه شوي بالماء إياك يسهل ذاك قليع زبدته نزع زبدته منه نعرفه العليات يعدله، هذا جائز عند سالم السنهوري به اللي مصلحة. هنا هو سالم يجيز خلط الدر أي اللبن نزع زبده بماء النزر قليل. ولذو اقتراب أو جوالي خلط طعامهم للاقتدار أو غيره تعاونا فيطعموا جميعا أو بدون شح يقسموا. لاهب عن أناس متقاربين في المنازل أو متجاولين. متقاربين في المنازل متجاولين يقدوا يقبضوا طعامهم ويخلطوه. عندهم مثلا شخص واحد هو اللي يطبخ لهم كاملين كلهم يمشي له طعامه وينطبخ في قدر واحد من طرف ذاك الشخص اللي يطبخ ويقبضوا طعامهم ويقسموه. لا إن شاءوا أكلوه في البلد وإن شاءوا قسموه بالتراضي هذا جائز. والله ما عندهم مثلا شكوى الطعام عند أحد منهم واحد كلهم يمشي لابنه مثلا يطعم في هذه الشكوى هذا ما اللي جائز. أقول معناها ولي ذوي اقتراب المتقاربين والمتجاولين لهم خلطوا طعامهم للاقتدار معناها الطبخ أو غيره تعاونا أو غيره كيف كلها يمشي لابنه وياك يروب يروب هذا المروب والله يشكو يطعموه جميعا معناها يستعملوه هم كاملين في البلد وبدون شح يقسموه والله يقسموه بدون شح. لكن ما اللي جائز أما خلطوا لبن لنزع زبده فيمنعوا لتفاوت زبدة. فصل. إن وقع الفاسد فالفسخ حاتم يأخذ كل ما له أو القيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل الله يتكلم فيه على البيع الفاسد وهو فات قال اللي هو محمد مولود شرحه عندي يجب علم البيعين العوضين. أصل فساد العقود ثلاثة الغرر والربا وأكل أموال الناس بالباطل ذكرها ابن رحال في باب الجعل قال. والبيع الفاسد نوعين في الشيء مجمع لفساده وفي الشيء مختلف في فساده معناها فيه قول بالصحة بس وقع ذاك القول خارج المذهب لا يتم إن قالوا مختلف في فساده القول ما هو في مذهب مالك كيف بيوع الآجال مثلا لأن الشافعية يقول بصحتها ومن أمثلة المختلف فيه داخل المذهب سلعة رجلين بكذا هذا كبش وثوب كلهم يملكه رجل اشتريهما من عندك ب10,000 هذا ما هو جائز على المشهور وإجازة وأشب لأن الثمن مجهول تفصيلا هذه 10,000 يجهل منها ما قابل الكبش ويجهل منها ما قابل الثوب وهما كلهم يملكه شخص. من أمثلته بيع وجعل جوزه الشب أيضا. والمجمع على فساده من أمثلته بيع فيها ربا الفضل في القوت الله فيها ربا النساء في القوت. قال عن البيع الفاسد واجب فسخ البيع الفاسد واجب فسخ سواء كان مختلفا في فساده أو مجمعا على فساده لكن هذا المختلف في فساد إلى اللي وقع وفات خالق شين قال المفوتات لا ينقلوه نتركوه توه نتركوه بذاك الثمن يمضى بذاك الثمن ما أتلينا نفسخوه. أما إلى عاد هو مجمع لفساد وأخلق ولا طلعنا عليه لين فات خالق شين المفوتات لكن لازم فيه القيمة المشتري اللازم فيه القيمة ما هو الثمن اللي تبايع عليه وهو البايع. مثاله شخص اشترى كبشا مثلا ب10,000 شراء مجمع لفساد شراء مجمع لفساد وفات الكبش عند المشتري بأن ذبحه مثلا أو باعه المشتري اللي لازم قيمة الكبش ما هي ذيك 10,000 اللي لازم قيمة الكبش أخلصوا قيمة الكبش قيمة الكبش وقت القبض من قبضه المشتري وقت من يقبض المشتري والمراد بالوقت اليوم عندهم معناها لا الوقت تو الوقت القبض فيها إلى عادة المشتري قبض الكبش وأنا من يقبض الكبش يسوي 15,000 ساعة المشتري لابده من يرد 15,000 ما كافي تذيك 10,000 اللي فات تدفع للبائع إلى عاد الكبش قيمته 8,000 مثلا وقت القبض البائع يرد 2,000 للمشتري اللي لك 10,000 ما يستحقها. اللي البيع الفاسد 2 فوت لازم فيه القيمة كيف قلت أنا اللي تسوي السلعة. لا كيف حتى تلف السلعة حتى رد أحوته في كبش وقتلو اللي لازمه لا قيمته اللي سويته في السوق هاك الوقت. هاي الصورة اللي مثلت بها كبش مشري ب10,000 والبيعة مجمع لفسادها. هاي ذلك هذا الكبش ترك الإعادة مشروط معها السلف. قالوا لاين يشري من عندك ذي الكبش لابس الشرط السلف ليش هذا لا يعود مجمع لفساد. قلت يظهرك يرد 15,000 ما يصالح حتى مثلا عبارة باطل ما هي تقونها حتى. والمشتري في الصورة فات ادفع 10,000 معناها عن مزالت 5,000 لأن على القيمة 15,000 هو فات دفع منها 10,000 يدفع مالي 5,000 أخرى يتمم القيمة يدفعها للبيع أكل هم أكل معناها إن وقع الفاسد فالفسخ حتم إلى خلق البيع الفاسد واجب فسخ البيع منين تعود فاسدة واجب فسخة يسوية مختلف فسادها فيها قول بالصحة يسوية مجمع لفسادها يأخذ كل ما له أو القيم يأخذ كل ما له إن كان قائما إلى عاد كلهم البايع والمشتري كلهم ذا اللي يدفع مازال موجود منين فسخنا البيع كلهم ردوا له ذا الجاي من عنده حق البايع يرجع له كبشه المشتري يرجع له ذاك الثمن الجاي من عنده أو القيم إن فات مجمع على اختلاله إلى خلق قصة الفوات عادة السلعة فاتت بيد المشتري الساعة إلى عاد مجمع على فساده اللازم فيه القيمة كيف أني قلت لكن معناها أو القيم أو يأخذ القيمة إن فات مجمع على اختلاله هذا البايع لا يأخذ القيمة اللازمة لا القيمة إلى عاد هو مجمع على فساد كيف تبيع فيها ربا النساء مثلا أو كيف تبيع فيها ربا النساء والله ربا الفضل في القوت كذلك المشتري مثلا ملي لعاد ثمن الكبش بضاعة وفاتت عند البائع الساعة لازم لا القيمة وما سواه ابقه بحاله وما سواه معناها البيع المختلف فيه قول بالصحة المذهبي إذا كلا خلق شمين المفوتات نخلوه على حال توتو كيف هذا الكبش اللي مثلت به ذبحه المشتري والبيع فيه قول بالصحة لكن خلوه على حال توتو أنا في الصورة لازم فيها لا ذاك الثمن اللي تبايعوا له ما هو القيم إلى عاد الصلمة بيع مثلي كي مكيل والله موزون والله معدود بايع له 20 كيل من مار بيع مجمعا على فسادها مجمع على فسادها وفاتت يقول ساعة لازم المثل يرد المثل تو يرد المشتري المثل يرد 20 كيل أخر يكون لعاد هذا المثلي الجزاف هذا المثلي باع له شمن الأرز قلنا عنه بيع فاسدة مجمع على فسادها العاد اللي ما هو جزاف يرد مثله لازم فيه لا المثل لا أرز ثاني كيف ما هو القيمة إلى خلق الفوات والعاد اللي جزاف لازم القيمة الجزاف دائما لازم فيه لا القيمة إلى اللي أتلفه شخص والله فات في البيع الفاسد والفوت أن ينوط حق آخر به كأن يباع أو يواجر التفسير قريب قال عن لا يتكلم على المفوتات مفوتات البيع الفاسد اللي يعود مات لا ينفسخ وكشن هما منهم تعلق الحق إلى تعلق به حق ثاني هذا كبش شريته شراء فاسد وبيعته من ساعة ينباع ذاك فات بيع من بيع السلعة من المفوتات في البيع الفاسد به كأن يباع أو يباجر والله السيارة شريتها شراء فاسد وكليتها لشخص آخر أو يوهب والله شراها المشتري شريها فاسدة وهبه ذاك راه فات ملي ويغير البيع اللي لا يعدله المشتري اللي قلنا عنه من المفوتات لابد أن يكون بيعا صحيحا أيوة قلنا عن إجارة السلعة عن حد شري هاي السلعة شري فاسدة وكلاها في قبض شري الوتة وكلاها الحد هذا من المفوتات يكون العاد قادر عليه فسخ الإجارة يقول ساعة ذاك السماء ما تعود الإجارة ما هي من المفوتات فسخها ويرد لمن هذا موتوتو وقال عن المشتري إلى عاد حس عن البيع لا يمسخ شري هاي البضاعة شري فاسدة عرفنا لا يتمسخ قامه وعجل الرواية من المفوتات دور كانها ما تمسخ كيه باع والله هاجر والله شعدل شي من المفوتات ذاك يعامل بنقيض قصده ولا تفوت السلعة لا تمسخ البيع وتوه السلعة ما هي بايتة قال خليل لا إن قصد بالبيع الإفاتة لا إن قصد اللي هو المشتري بيع السلعة اللي شري فاسدة باع إياك تفوت ذاك يعامل بنقيض القصد وحول سوق حي أو جزافي أو عرض أو ذوات ذي الأصناف أيوة. قال عن من مفوتات البيع الفاسد حوالة السوق العاد هو حيوان القاج يشري شيء من الغنم شراء فاسد وارتفع سعر الغنم والله انخفض سعر الغنم حالة السوق يقول الساعة راهي فاتت رايك البيعة فاتت ما لا ترتد والله اشترى جزافا ربما من الزراع جزافا وتغيرت الأسواق وطلع سعر الزرع والله نقص يقول الساعة راهي حالة راهي فاتت يقول البيعة فاتت لا تفسخ أما المثلي والعقار فلا تفيتهما حوالة السوق المثلي ما تفوت حوالة السوق القاج يشري 30 كيل من الأرز من مارو شري فاسدة طلع سعر مارو والله انقص ذاك ما فات ذاك لا يرتدته مزال ذاك المثلي اللي ما وجزه ما تفوت حوالة السوق والله شرع عقار لي الأرض وما اتصل بها دار والله زريبة من النخل شري فاسدة بيع مجمع لفساده تغيرت حوالة السوق طلع سعر العقار والله نقص ذاك ما ذاك لم يفوت ذاك ما فات حوالة السوق تفوت لا الحيوان والله الجزاف والله العروض أكون معناها وحول سوق حي أو جزاف حول معناها حوالة السوق الحيوان والله للجزاف لعات المبيع مبيع فات الجزاف أو عرض والله عروض أو ذوات ذي الأصناف والله ذوات هاي الأصناف فاتت كي الحيوان ذبحه والله الجزاف مثلا أكله والله باعه والله العروض باعها فاتوا ذوات ذواتهن ذاكره وفاتته وفي تغير ذات مثلي غير جزاف قبلان حق مدمولوزهم قال جاب هذا أنا عنك مثلا إلى بعت هذا القمح ما هو جزاف مكي مكي بيع فاسدة تغيرت ذاته انطحن هذا الطحن فيه الخلاف كان يفيته أولاد لا يرجع والله لا يفوت به تغير الذات وبعد ما زال لا يجيب في الغصب عن الطحن يفيت خيار المالك ونقل مثلي وعرض النقل من شأنه الكلفة حيث حل من المفوتات النقل نقل هذا المثلي الرقاج يشري مثلي كي يشري شي من سيمو والله القمح شري فاسدة وهو ونقله من بلد شور بلد ثاني نقل فيه الكلفة عادة يخلص عليه من قبضه العمال هذا